بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقد سبق الكلام حول رضاع النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أنه قد تناوب على إرضاعه من النساء ثلاثة، أولهن أمه آمنة بنت وهب، حيث أرضعته أياما ثلاثة أو سبعة أو أكثر من ذلك، ثم أرضعته ثويبة وهي مولاة عمه أبي لهب، وهي التي بشرته بمولد محمد ابن أخيه عبد الله بن عبد المطلب. ثم جاءت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم وتولت رضاعه إلى أن أتم الحولين، وقد أرضعته بلبن ولدها مسروح، وقد جاءت بصحبة زوجها عبد الحارث بن عبد العزى. وعرفنا بأن حليمة وزوجها قد رأوا من مخايل البركة وعلامات الفضل على نبينا صلى الله عليه وسلم ما جعل قلوبهما معلقة به، حيث جاءت حليمة مع زوجها ومعهما شارف، أي ناقة مسنة في سنة شهباء، ما تبض الشارف بقطرة، تقول: وما ننام ليلنا أجمع من بكاء صبينا، ليس في ثدي ما يغنيه ولا في شارفنا ما يغذيه. فلما أخذت النبي صلى الله عليه وسلم أقبل ثديها بما شاء الله عليه من لبن، فرضع ثم حتى روي، ثم رضع أخوه حتى روي، قالت: وبتنا بخير ليلة. ولما قام زوجها إلى شارفهما إذا هي حافل مليئة باللبن، حتى قال لها زوجها: تعلمين يا حليمة أنك أخذت نسمة مباركة. وما زالوا يتعرفون من الله الزيادة في بهائمهم وفي مراتعهم وفي مراعيهم، حتى كان النساء يوصي بعضهن بعضا ويقولن لرعيانهم: ارعوا حيث ترعى أنعام ابنة أبي ذؤيب. وكل هذا من بركة هذه النسمة المباركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا الكلام أنه وقعت حادثة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 4 سنين، فإن حليمة بعدما أتم النبي صلى الله عليه وسلم سنتيه جاءت به إلى مكة، ثم طلبت من أمه آمنة أن يرد معها النبي عليه الصلاة والسلام، وتعللت بقولها: إني أتخوف عليه وباء مكة. فرجعت به. النبي عليه الصلاة والسلام شب لا كما يشب الغلمان، فما أتت عليه سنتاه إلا وهو غلام جفر عليه الصلاة والسلام، وما زال ينمو وينمو. فلما كان ابن 4 سنين وقعت حادثة شق الصدر. تقول حليمة: فوالله إنه لبعد مقدمنا بشهرين أو ثلاثة مع أخيه من الرضاعة، لفي بهم لنا خلف بيوتنا، جاء أخوه يشتد، تعني مسروح، يشتد بمعنى يركض، فقال: ذاك أخي القرشي قد جاءه رجلان عليهما ثياب بيض، فأضجعاه وشق بطنه. قالت: فخرجت أنا وأبوه، تعني الحارث بن عبد العزى، أو كما كان القرشيون يسمونه أبا كبشة، فخرجت أنا وأبوه نشتد نحوه، فوجدناه قائما منتقعا لونه، أي متغيرا، فاعتنقته، واعتنقه أبوه، وقال: أي بني، ما شأنك؟ فقال، أي النبي عليه الصلاة والسلام: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض، فأضجعاني وشقا بطني، ثم استخرج منه شيئا لا أدري ما هو، فطرحاه ثم رداه كما كان. تقول حليمة: فرجعناه معنا. فقال أبوه: يا حليمة، لقد خشيت أن يكون ابني قد أصيب، فانطلقي بنا نرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف عليه. تقول حليمة: فاحتملناه فقدمنا به على أمه، فقالت: ما أقدمك به يا ضئر، أي يا مرضعة، وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك. قالت: فقلت: قد بلغ الله بابني وقضيت الذي علي، وتخوفت الأحداث عليه، فأتيت به إليك كما تحبين. لكن هذا الكلام ما أقنع آمنة أم محمد، قالت: ما هذا شأنك؟ فاصدقيني خبرك، يعني أخبريني بالصدق. قالت: فلم تدعني حتى أخبرتها. فآمنة ما تحيرت ولا ترددت ولا تخوفت ولا تهوكت، بل قالت لحليمة منكرة عليها: أفتخوفت عليه الشيطان؟ قالت: قلت نعم. قالت: كلا، والله ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لبني لشأنا، أفلا أخبرك خبره؟ قلت: بلى. قالت: رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بصرى من أرض الشام، ثم حملت به، فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخف علي ولا أيسر منه. ومعلوم بأن آمنة ما حملت بجنين سوى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تخبر عما رأت من نساء قومها، بأن المرأة إذا حملت تغيرت أحوالها وتكدر صفوها وتبدل عيشها. آمنة ما عانت حين حملت بالنبي صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك. قالت: فما حملت حملا كان أخف علي ولا أيسر منه، ووقع حين ولدته وإنه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى السماء، دعيه عنك وانطلقي راشدة. هكذا قالت آمنة بمنطق الحق المبين: دعيه عنك وانطلقي راشدة. وابن إسحاق رحمه الله يذكر في رواية أخرى أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، حدثنا أو أخبرنا عن نفسك. فقال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، واسترضعت في بني سعد بن بكر، فبينا أنا مع أخي لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا، إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيض بطست من ذهب مملوءة ثلجا، ثم أخذاني فشقا بطني واستخرجا قلبي، فشقاه فاستخرج منه علقة سوداء فطرحاها، ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه. ثم قال أحدهما لصاحبه: زنه بعشرة من أمته، فوزنني بهم فوزنتهم. ثم قال: زنه بمئة من أمته، فوزنني بهم فوزنتهم. ثم قال: زنه بألف من أمته، فوزنني بهم فوزنتهم. ثم، أي رجحت بهم. ثم قال: دعه عنك، فوالله لو وزنته بأمته لوزنها. ابن كثير رحمه الله قال: وهذا إسناد جيد قوي. إخوتي وأخواتي، حادثة شق الصدر ثابتة صحيحة. قد رواها الإمام مسلم رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب واستخرج منه علقة سوداء، فقال: هذا حظ الشيطان. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه أي خاطه وأعاده كما كان. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني المرضعة الظئر حليمة بنت أبي ذؤيب، فقالوا: إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. هذا كلام أنس بن مالك رضي الله عنه. إخوتي وأخواتي، ها هنا مسائل لا بد من التنبيه عليها. المسألة الأولى أن شق الصدر قد تكرر 3 مرات. مرة وهو صغير مسترضع في بني سعد بن بكر، ومرة عند المبعث، ومرة ثالثة قبيل رحلة الإسراء والمعراج. وهذه المرة الأخيرة، أعني شق صدره قبل رحلة الإسراء والمعراج، ثابتة في الأحاديث الصحيحة من رواية الشيخين البخاري ومسلم وغيرهما. طيب، لماذا تكررت حادثة شق الصدر؟ المرة الأولى وهو رضيع في بني سعد بن بكر، كان شق الصدر من أجل نزع العلقة السوداء التي هي حظ الشيطان من كل بشر، فخلقت فيه صلى الله عليه وسلم تكملة للخلق الإنساني البشري، ثم إخراجها بعد خلقها إنما كان كرامة ربانية للدلالة على مزيد الرفعة والكرامة والعناية. فلو أنه خلق بدونها عليه الصلاة والسلام لا خرج عن مطلق كونه بشرا، لكنه يخلق بها ثم تنزع منه من أجل أن ينشأ عليه الصلاة والسلام على أكمل الأحوال معصوما من الشيطان، متصفا بصفات الرجولة من الصغر، فلا لهو ولا عبث، وإنما هو الكمال والجد. المرة الثانية وهي قبل المبعث، من أجل أن يهيأ لتلقي ما يوحى إليه من أمور الرسالة بقلب قوي، وهو على أكمل الأحوال وأتم الاستعداد، لأن الله قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القول الثقيل ليس كل قلب مهيأ لاستقباله، ولذلك الله جل جلاله شق صدر نبيه صلى الله عليه وسلم قبل المبعث من أجل أن يتهيأ قلبه بقوة لاستقبال ذلك الوحي العظيم. أما في المرة الثالثة قبيل رحلة الإسراء، فهي استعداد لما يلقاه في تلك الرحلة، ومن مناظر ومشاهد لا عهد له بها، ولما يلقى إليه في تلك الليلة من أنواع الفيوضات الإلهية والأسرار الربانية، وما سيرى من الآيات البينات، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ومن أجل أن يدرك تلك الأمثال التي ضربت له في مسراه وفي معراجه صلوات ربي وسلامه عليه، وكلها تحتاج إلى شرح الصدر وثبات القلب. إذن شق الصدر تكرر 3 مرات، مرة وهو مسترضع في بني سعد بن بكر، ومرة قبل أن يوحى إليه قبل المبعث، ومرة قبل رحلة الإسراء والمعراج. المسألة الثانية، قد شكك في حادثة شق الصدر جماعة من المستشرقين، منهم سير موير وكذلك درمنغم، وبعضهم قال هي نوبة عصبية، وبعضهم قال هي أسطورة، وأحسنهم حالا من حملها على أنها أمر معنوي يشير إلى معنى فلسفي مضمن في قول ربنا ألم نشرح لك صدرك، وأنه لم يكن ثم تشق ولا هصر ولا قصر، وإنما عملية شق الصدر أمر باطني قام على تطهير ذلك القلب المبارك ليتلقى رسالة الله عن حسن نية ويبلغها بإخلاص تام. هكذا. وقد تأثر بهذا الكلام بعض من كتب في السيرة من كتاب المسلمين، ومنهم الدكتور محمد حسين هيكل رحمه الله. وإن كان هؤلاء المستشرقون ما سلم كلامهم من نفسة تنصيرية، قالوا بأن تلك الدرنة السوداء من الخطيئة الأولى التي وقع فيها آدم عليه السلام ولم يعف منها سوى مريم وعيسى عليهما السلام. هذا الكلام إخوتي وأخواتي ذكره الدكتور محمد حسين هيكل في كتابه حياة محمد، وبين أن المستشرقين وجماعة من المسلمين لا يطمئنون إلى قصة الملكين هذه ويرونها ضعيفة السند، لكن بمعنى يعني هؤلاء طعنوا في هذه القصة من عدة وجوه: أنها ضعيفة السند، أنها مرسلة، أن القصة رواها طفل صغير في سن السنتين، يعنون بذلك مسروح ابن الحارث ابن عبد العزى أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان في مثل تلك السن التي لا يحصل فيها التمييز من أجل أن يقال بأن الراوي قد تحمل القصة أو الرواية تحملا صحيحا. لكن للرد على هذه المطاعن التي أثارها المستشرقون وغيرهم، يقال أولا بأن المستشرقين من أمثال سير موير أو درمنغم لم يرضى هذه القصة ولم يقتنع بها، هذا الكلام في ميزان العلم لا قيمة له، لأن ثبوت القصة أو نفيها لا يتوقف على رضا فلان أو عدم رضا فلان، وإنما المعول في ذلك على صحة السند أولا، ثم عدم التعارض مع العقل ثانيا، بمعنى أن العقل لا يحكم بكونها مستحيلة. وهذا الذي قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أصابته نوبة يعني عصبية، ما الذي يجعلنا نصدق قوله هذا ونكذب أن الصدر قد شق وأن القلب قد استخرج؟ فهذه النوبة العصبية من أين يعني أتى بها، ولماذا مال إليها سير موير ورجحها؟ فهذا هو الرد الأول. وثانيا نقول لهم بأن آمنة بنت وهب قد ردت على حليمة، قالت لها: أفتخوفت عليه الشيطان؟ قالت حليمة: نعم. فقالت: لا والله ما للشيطان عليه من سبيل. نقول: الأم أعلم الناس بالابن، وإذا مرض الابن فآخر من يقتنع بزوال أثر المرض عن الابن أمه. فسبحان الله، هؤلاء المستشرقون لماذا مالوا إلى ظن حليمة وأهملوا قطع آمنة بنت وهب بأنه ليس للشيطان على محمد صلى الله عليه وسلم سبيل؟ فهذه واحدة. ثانيا نقول بأن هذه القصة ثابتة في الصحيح، يعني يكون هذا المستشرق يقول بأن القصة لا تستند إلى شيء غير ما يفهم من الآية اللي هو ألم نشرح لك صدرك، وأن الآية تشير إلى عمل روحي بحت. نقول الآية لا نستند إليها في إثبات قصة شق الصدر، وإنما نستند إلى الروايات الصحيحة التي ثبتت، ومنها ما ذكرته من رواية الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وثالثا ما يقوله المستشرقون أن في إنكارهم لهذه الحادثة أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت إنسانية سلمية، نقول سبحان الله، ما وجه التعارض بين الحياة الإنسانية وبين ثبوت الخوارق والمعجزات الحسية للأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ فهذا نبي الله موسى عليه السلام حياته إنسانية، ولكن آتاه الله 9 آيات بينات: العصا واليد والطوفان والضفادع والدم والجراد وأخذ بالسنين ونقص من الثمرات. وعيسى عليه السلام حياته إنسانية لكنه ولد بغير أب، وأجر الله على يديه خوارق العادات، فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وينبئ الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، وأنزل الله عليه مائدة من السماء، إلى غير ذلك من أنواع المعجزات. فما بالنا نقر بهذه المعجزات التي كانت لموسى وعيسى وغيرهما سلام الله على الجميع، ثم ننكر هذه الحادثة؟ ثم وجه الرابع نقول بأن حادثة شق الصدر ليس فيها مخالفة للعقل. لذلك الدكتور محمد حسين هيكل رحمه الله لما يقول بأن هذه الحادثة مخالفة للعقل، نقول لا، هي مخالفة للعادة. نعم، وفرق كبير بين مخالفة العقل ومخالفة العادة. ولو كان لهذا الكاتب رحمه الله أن يقول ذلك فليس لنا عذر اليوم بعدما رأينا الأطباء من البشر يشقون الصدر ويستخرجون القلب ويجرون عليه ما شاء الله لهم أن يجروه، ويغيرون فيه ما أرادوا تغييره من شرايين وغيرها، ثم يعيدونه ويخيطون الصدر، وما هي إلا أيام معدودات حتى يرجع الإنسان لمباشرة حياته بصورة طبيعية. بل أكثر من ذلك، الآن الأطباء يزرعون قلب إنسان في جسد إنسان، يعني قلب يأخذونه من إنسان بعد وفاته مباشرة ويزرعونه في جسد إنسان قد صار قلبه عليلا بحيث يخشى عليه. فإذا كان هؤلاء الأطباء البشريون ذو العلم المحدود والقدرة المحدودة يصنعون ذلك، فهل يعجز رب الأرض والسماوات سبحانه؟ فالمعجزات إخوتي وأخواتي ليست إلا أمورا خارقة للمألوف من سنن الله في هذا الكون. وأما قولهم بأنها ضعيفة السند فهذا كما يقول علماء الحديث نقد مجمل، نقد مجمل. فهذا الذي ينكر هذه القصة فعليه أن يكون نقده نقدا مفصلا يتتبع سند هذه القصة، ثم عليه أن يتواضع في أمام أمر قد أقره جمهور المسلمين وفيهم أئمة كبار لهم بصر بالنقد والجرح والتعديل للرواة. فهذا الذي ينكر القصة عليه أن ينقد سندها نقدا تفصيليا. وأما هذا النقد المجمل فإنه يصادم ما حصل من الأئمة الكبار من توثيق لسند هذه القصة. ويكفينا أن يكون الإمام أبو الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري قد روى هذه القصة في صحيحه، بل إن الإمام البخاري رحمه الله قد روى قصة الشق ليلة الإسراء والمعراج. وهذه القصة أيضا واردة بأسانيد حسان وجياد، بل بعض العلماء المحققين قالوا بأنها متواترة. ومن هؤلاء أمير المؤمنين الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن ذكر الروايات الدالة على شق الصدر وتكرره يقول رحمه الله: وجميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته، قال لصلاحية القدرة، فلا يستحيل شيء من ذلك. يعني نحن نؤمن بأن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وبناء على إيماننا بقدرته المطلقة سبحانه نصدق بهذه القصة ومثيلاتها من المعجزات الحسية. وكذلك الإمام القرطبي صاحب المفهم في شرح صحيح مسلم قال: لا يلتفت لإنكار الشق ليلة الإسراء والمعراج لأن رواته ثقات مشاهير. رواة قصة شق الصدر ليلة الإسراء ثقات مشاهير، ومن صدق بأن الصدر قد شق ليلة الإسراء والمعراج فلماذا يستبعد بأن يكون قد شق في الصغر وشق عند البعثة ما دام الأمر متعلقا بصحة السند. وكذلك طعنهم بأن ابن إسحاق قد رواها مرسلة عن رجل لم يسمى من الصحابة، هذا لا يقدح فيها، لأن جهالة الصحابي لا تضر، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول كما هو معروف في قواعد أصول الحديث. وكذلك ما ذكروه من أن القصة قد رواها طفل في دون سن التمييز، يعني رواية الإمام مسلم في من حديث أنس رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ترد ذلك. ولو لو لو قلنا بأن حادثة شق الصدر كانت والنبي صلى الله عليه وسلم ابن 4 سنين، فأنا وأنت وغيرنا من الناس يذكرون أحداثا مرت بهم وهم في تلك السن ويذكرونها كأنها حدثت اليوم أو حدثت بالأمس، فما وما ينسونها ما ينسونها. فلذلك ما ينبغي الطعن في هذه القصة بمثل يعني هذه الحجج الواهية،